هل ما حكم النوم بعد صلاة العصر؟ وهل ثبت فيه شيء في النهي عنه؟ لم يصح في أمر النوم بعد العصر مدح ولا ذم شرعي. وحديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا ينومن إلا نفسه ضعيف واهن. طيب ما كلام الفقهاء؟ بعضهم كره ذلك وبعضهم أجازه، قال ما في شيء مباح. واحد يرجع من بعد الدوام تعبان ما عنده وقت ينام إلا بعد العصر، خلاص محتاج ما فيه شيء، لا حرج لا حرج.